بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها وغلبتها وآلامها وأوجاعها عليك يا ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية عليك بها حلت واستقرت في المخ والمخيخ أثرت وعلى العقل والإدراك أثرت بسم الله أرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها بسم الله أرقي قلبك منها بسم الله أرقي صدرك منها بسم الله أرقي بطنك منها بسم الله أرقيك من نفس من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بسم الله أرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها بسم الله أرقي بطنك منها بسم الله أرقي فرجك منها بسم الله أرقي الحيوانات المنوية منها بسم الله أرقي قفاك منها وظهرك منها وأحاسيسك ومشاعرك منها مرسولة بالأسحار مرسولة بالأحساد مرسولة بالإعجاب عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا كائدة حاسدة عليك بها يا ربنا ظلمت عبدك عليك بها يا ربنا ظلمت أمتك عليك بها يا ربنا ظلمت المؤمنين اللهم إني أسألك أن تنجيه وزوجه وأهله نجيه وذريته من نفس لئيمة شريرة حاسدة حاقدة لا تنفك عن الجسد كالثوب على الجسد كالظل للجسد كالمظلة على الرأس والجسد اللهم عليك بها يا ربنا أهلك يا ربنا نفسا يهودية أهلك يا ربنا نفسا نصرانية على الوالدين والذرية وحلت واستقرت في الأجساد وفي البلد هناك في بيتهم حلت واستقرت آبت عليك بها يا ربنا بسم الله أرقيكم من أنفس من الأقارب والجيران والأرحام ومن العمال والخادمات عليك بالأنفس الظالمة عليك بالأنفس الطاغية عليك يا ربنا بالأنفس الباغية المعتدية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب وعند الهم والحزن الشديد وعند الهموم والغموم وعند الأسحار والأحساد والعيون نج عبدك يا ربنا ووالديه وآله أجمعين نجه وزوجه نجه ووالديه وإخوته من القوم الظالمين من القوم الفاجرين ومن أنفس رديئة ومن أنفس خبيثة مستقبثة لا إله إلا الله العظيم الحليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أطلع ربنا أثر نفس أخرجها يا ربنا من الجسد أخرج ربنا نفسا من الجسد أخرج ربنا نفسا من الجسد أخرج ربنا نفسا لئيمة شريرة خبيثة حسودة حقودة أخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن أخرجها يا ربنا من الوالد والوالدة والذرية أخرجها يا ربنا من البيت هناك من البلد أخرجها يا ربنا منها أخرجها يا ربنا منه ومن زوجه أخرجها يا ربنا من ذريته أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا النفس أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه أخرج يا ربنا النفس اللئيمة الشريرة الظالمة أخرجها يا ربنا من القفا ومن الضار أخرجها من الدم والعظم والمفصل أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا من الصدر أخرجها يا ربنا من البطن أخرجها يا ربنا من الفرج أخرجها يا ربنا من الرأس أخرجها يا ربنا من المخ والمخيط أخرجها يا ربنا من العقل أخرجها يا ربنا من الإدراك أخرجها يا ربنا من الوجه أخرجها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر أخرجها يا ربنا نفسا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت إعجابا تعلقت حبا وعشقا تعلقت حبا وعشقا تعلقت حبا وعشقا عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس في الوالدين وفي الذرية عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس تعلقت حسدا وحقدا فيه وفي زوجته عليه وعلى زوجته اللهم عليك بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية عليك يا ربنا بنفس بينه وبين أهله بينه وبين زوجه بينه وبين زوجه وفي الحيوانات المنوية سكنت سكنت الفرج سكنت الفرج أثرت أثرت أثرت تأثيرا بالغا عليك يا ربنا بنفس مرسولة بسحر عظيم مرسولة بحسد شديد وعيون أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين أطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرسوس والمنثور والمذرور أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من إنس وجان أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جان أطل يا ربنا سحر جنية أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة للجسد عاشقة للجمال عاشقة للقوة عاشقة عاشقة اللهم عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بعاشقة بجنية عاشقة ظالمة طاغية باغية معتدية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. سكنت قلبه وقدره، أثرت على إشارات المخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت على الحيوانية، على الحيوانات المنوية، أثرت على المنويات، أثرت على المنويات، أثرت على القضيب على القضيب، أثرت على الخصية على الخصية. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بالعاشقة بالعاشقة، عليك بالجنية العاشقة، عليك بنفس ظالمة، عليك يا ربنا بنفس، عليك يا ربنا بمس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، عليك يا ربنا بنفس، عليك يا ربنا بمس، عليك يا ربنا بجنية عاشقة، عليك يا ربنا بشيطان، عليك يا ربنا بشيطانة، عليك يا ربنا بشيطانة ظالمة في الجسد في الجسد، عليك بها يا ربنا مزقها يا ربنا تمزيقا. اللهم قتلها شر قتلة، عليك بها يا ربنا فإنها لا تعجزه، عليك بها يا ربنا غلبته، عليك بها يا ربنا غلبته، غلبته وغلبت زوجته، غلبته وغلبت آله. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بالعاشقة بالعاشقة في الجسد في الجسد ومن حول الجسد تؤذي، عليك بها يا ربنا، عليك بها. جعلت حجوبا بينه وبين زوجته، جعلت حجوبا بينه وبين الذرية. اللهم عليك بها، بسم الله بسم الله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من نفسه. وأحضرت الأنفس، وأحضرت الأنفس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة. بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا قتلوه وشربوه، اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا سحرا فيه، اقض يا ربنا سحرا في الزوجة، اقض يا ربنا سحرا عظيما. المنويات يقتلها، المنويات يعدمها. فقال ما كانوا يعملون، اقض يا ربنا السحر العظيم، اقض يا ربنا الحسد الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس، من نفس ظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يشفيك، أرقيك والله يحميك، والله يعصمك من الناس. بسم الله بسم الله. أرقيك من مس ونفس، بسم الله أرقيك من عقد، بسم الله أرقيك من عقد، من عقد تعقدت في الجسد في الجسد، تعقدت تعقدت على الخلفة، تعقدت على المنويات، قتلا لها وإعداما لها. الله أكبر. سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا المنويات سيرتها الأولى، اعد يا ربنا القوة، اعد يا ربنا النشاط، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا انشراح الصدر، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا الحب للزوجة، اعد يا ربنا قربه للزوجة، اعد يا ربه، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا، اعد الخير يا ربنا، السعادة والسعادة يا ربنا. واجعل شفاء، واجعل شفاء وعافية له وللوالدين والذرية، له وللوالدين والإخوان أجمعين، له ولزوجته يا ربنا. ارزقهما ذرية طيبة، ارزقهما ذرية طيبة. ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء وعافية له يا ربنا، وذرية، وذرية طيبة. اللهم أخرج يا ربنا نفسها، نفس اللئيمة شريرة، فأخرجها يا ربنا حلت، حلت واستقرت، أخرجها بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي من هذا الجسد المؤمن، اخرجي من هذا الجسد الراكع السائد لله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي من راسه، اخرجي من عقله، اخرجي من المخ والمخيط، اخرجي بأمر الله، اخرجي من إشارات المخ، اخرجي بأمر الله، اخرجي من قلبه وصدره. بسم الله، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا طاغية باغية. الله اكبر، بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفسا يهودية، اخرجي يا نفسا نصرانية، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، اخرجي يا نفسا عاشقة، اخرجي يا نفسا عاشقة، اخرجي يا نفسا كائدة، اخرجي يا نفسا ماكرة، اخرجي بأمر الله، اخرجي من فرجه، اخرجي من فرجه، اخرجي من فرجه، اخرجي من منوياته، اخرجي بأمر الله، اخرجي من ظاهره، اخرجي من بطنه، اخرجي من المسالك، اخرجي من المسالك، اخرجي من البطن، اخرجي من قلبه وصدره، اخرجي من الراس، اخرجي من اليدين والرجلين، اخرجي من دمه وعظامه ومفاصله. بسم الله بسم الله، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عيونا، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا حسد، اخرجي بأمر الله، اخرجي ايها الحسد، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عيونا بأمر الله، اخرجي يا عيونا على ذكائه وعبقريته، على جماله وبهائه ونظارته، على نظافته ونزاهته وكرامته، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عيونا، يا عيونا حاسدة حاقدة، اخرجي بأمر الله، يا عيونا ظالمة، اخرجي، اخرجي يا عيونا منتقمة، اخرجي يا عيونا معجبة، معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، جمالا وكمالا، دينا دينا وحسما ونسبا. الله اكبر، بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا عينا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. بسم الله بسم الله، ارقيك من عيون، ارقيك من الاسحار، ارقيك من الاحساد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، يهودية ونصرانية، كافرة وملحدة ومشركة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك. الله اكبر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، ظالمة طاغية باغية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، آذت الروح والجسد، آذت الزوجة والزوجة، آذت الوالدين، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اتته من العمل، اتته من مقر العمل، اتته من مقر العمل، اتته من الاقارب، اتته من الاقارب والجيران، اتته من البيت من البيت، اتته من بيت اهله، اتته من الوالدين، موروثة موروثة، اتته من الوالدين من الوالدين. اللهم عليك بنفس، اللهم عليك بمس، في الجسد في الجسد، ظالمة طاغية باغية، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسا شريرة، شريرة ماكرة، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على الكيد والمكر. الله اكبر، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسها، حلت واستقرت، اخرج يا ربنا نفسها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله، يرقيك من نفس، من نفس طاغية باغية، لئيمة شريرة، اخرج يا ربنا نفسها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الدم، من الدم والعظم والمفصل، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا جنية، عاشقة ظالمة زانية، زانية. ولا تقربوا الزنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. يا ربنا يا ربنا، عليك بالعاشقة، سكنت العورة، سكنت القضيبة، سكنت الخصية، أثرت على المنويات، عليك يا ربنا بالعاشقة، عليك يا ربنا بالعاشقة، عليك يا ربنا بنفس، بنفس حلت واستقرت، ظالمة طاغية باغية. الله أكبر، بسم الله بسم الله. حسنه يا ربنا وزوجه، حسنه يا ربنا ووالديه، حسنه يا ربنا وإخوته، بحصنك الحصين، المنيع المتين المكين، العظيم القوي الشديد، حصن يا ربنا, حصن يا ربنا فرجه, حصن يا ربنا قلبه, حصن يا ربنا بطنه, حصن يا ربنا زوجه, حصن يا ربنا المنويات, حصن يا ربنا المنويات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الفرج على الفرج, بسم الله على الفرج, بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك, ارقيك والله يحميك, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك, والله والله يعصمك, يعصمك والله يعصمك, يعصمك. اعصمه يا ربنا شر نفس, شر ضر, شر مكر, شر كيد, شر مس, شر عاشقة, شر كائدة, شر ماكرة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فقد يا ربنا ثرها من روحه وجسده, من عقله وجنسه. يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا, اخرجها اخرجها يا ربنا, اخرجها. اخرج يا ربنا نفسه, اخرج يا ربنا مسه, اخرج يا ربنا سحره, اخرج يا ربنا حسده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك والله يقيك, ارقيك والله يحميك, ارقيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا, طهره وزوجه, طهره يا ربنا, طهره والوالدين يا ربنا والإخوة. طهرهم يا ربنا من السحر العظيم, من السحر القديم يا ربنا, ومن الحسد يا ربنا, ومن العيون. طهرهم يا ربنا أجمعين, طهر الحاضر والغائب, طهر الذكر والأنثى, طهر يا ربنا الوالدين والذرية, طهره يا ربنا وزوجه, طهر يا ربنا البدن, طهر يا ربنا الجسد, طهر يا ربنا الروح, طهر يا ربنا العقل, طهر يا ربنا الفرج, طهر يا ربنا الفرج, طهر يا ربنا الفرج, طهر يا ربنا البطن, طهر يا ربنا الجنس, طهر يا ربنا الظهر, طهر يا ربنا القوة, طهر يا ربنا الحيوية, طهر يا ربنا العقل, طهر يا ربنا السمع, طهر يا ربنا البصر, طهر يا ربنا الجمال والكمال والبهاء, طهر يا ربنا, طهر طهر عبدك يا ربنا, طهره يا ربنا وآله, طهر مجمعنا يا ربنا. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. ارقيك من نفس, من نفس ظالمة, من نفس غاشمة, من نفس يهودية, من نفس نصرانية, عليك بها يا ربنا حلت واستقرت في الجسد. الله أكبر. أخرجها يا ربنا, أخرجها وأخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الروح والجسد, أرقي العقل والبدن. بسم الله بسم الله. أرقي البطن والفرج. بسم الله بسم الله. أرقي الزوجة والزوجة, الزوجة والزوجة. بسم الله. أرقي الوالدين. بسم الله. أرقيكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله يرقيك, والله يقيك, والله يكفيك, والله يحميك. أنت والوالدين, أنت والزوجة, أنت والزوجة والإخوان, والإخوان أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. فاقض يا ربنا ما عملوا من أسحار عظيمة, من أحساد شديدة, ومن آثار عيون في الجسد, ومن آثار عيون في العقل, ومن آثار عيون على النفسية, على النفسية, على النفسية, ومن آثار عيون, ومن آثار عيون على على الذرية, على الذرية, على الذرية, على الذرية. محقتها, محقتها على المنويات, أعدمتها, أعدمتها, قتلتها, قتلتها. الله أكبر. فإذا الموؤودة سئلت, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أتريد أن تقتلني, أتريد أن تقتلني, أتريد أن تقتلني, فالله خير حافظا, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاطر يا ربنا السحر, فاطر يا ربنا الحسد, وهو يا ربنا العقد, وفك المرابط يا ربنا, وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا السحر الأسود, فطر يا ربنا السحر الأسود, فطر يا ربنا السحر الأزرق, فطر يا ربنا السحر الأحمر, فطر يا ربنا السحر الأبيض, فطر يا ربنا سحرا عظيما, فطر يا ربنا سحرا معقودا, فطر يا ربنا أثر حسد, حسد شديد كاد أن يهلك الجسد. فطر يا ربنا أثر حسد, قوي عظيم شديد. فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر حسد، أثر على الفرج، أثر على المنويات، أثر على الجسد. فطر يا ربنا أثر حسد، حسد قوي عظيم عليه وعلى الوالدين، عليه وعلى زوجته، عليه عليه في أجل الذرية ألا يجدها، ألا يجدها. اللهم أصل هذا الأثر. اللهم احي يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. يا ربنا يا خير الوارثين، اللهم ارزقه يا ربنا، اللهم ارزقه ذرية طيبة. يا ربنا يا ربنا، بسم الله يرقي المنويات، بسم الله بسم الله يرقي الفرج، بسم الله يرقي القضيبة والخصيتين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله المعافي. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا. فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا نفسا، اكفه يا ربنا نفسا، اكفه يا ربنا عاشقا، اكفه يا ربنا كيدا ومكرا وضرا وشرا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوا، أطل يا ربنا ما صنعوا من سحر عظيم وحسد، ومن أثر نظرة، ومن أثر عين، ومن أثر نظرة، ومن أثر عين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد عليهم، والحسد الشديد عليهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا حسدا خاصا وعاما، أطل يا ربنا أظهر عين خاصا وعام، أطل يا ربنا سحرا خاصا وعاما. بسم الله بسم الله، أرقيكم أجمعين والله يقيكم. فوقاه الله شر، فوقاه الله، فوقاه الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله. كه يا ربنا كه يا ربنا كه كه يا ربنا كه كه يا ربنا، من سوء عظيم ومن شر عظيم يا ربنا، ومن سحر عظيم ومن حسد شديد، ومن آثار العيوب، ومن آثار العيوب، ومن آثار العيوب. كه يا ربنا كه يا ربنا كه كه يا ربنا، حبال الأسحار وخيوط الأسحار يا ربنا يا ربنا. كه يا ربنا، ما تجمد في البطن، ما تجمع في البطن يا ربنا، وأثر وأثر على الذرية وأثر على المنويات. اللهم صاروا يا ربنا، يصار به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في البطن، ما في البطن، من اثر السحر العظيم والحسد يا ربنا، من اثر عين، ومن اثر نفس، ومن اثر مس، ومن اثر عشق، ومن اثر كيد ومكر. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. بسم الله. والذين هم لفروجهم حافظون، لفروجهم حافظون، لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم. بسم الله بسم الله، فرقك من سحر خليلة، فرقك من سحر خليلة، من سحر عاشقة عاشقة، من سحر العرب والعجم. بسم الله يرقيك من سحر العرب والعجم، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر، من سحر، من سحر خليلة، خليلة وعاشقة، خليلة عاشقة، خليلة عاشقة، خليلة عاشقة، خليلة عاشقة. تحبك تحبك، تحبك تحبك، أحبت فحسدت، أحبت فحسدت، حاسدة حاقدة، حسدتك الذرية، حسدتك